نشط الأهلام ده حكاية ما يوصفها كلام، يا سلام على شط الأحلام ده حكاية ما يوصفها كلام. الشوق بيصورها بغنوة تتغنى بأحلى الأنغام، الشوق بيصورها بغنوة تتغنى بأحلى الأنغام. دي الجنة اللي بيحكوا عليها والبلد اللي المولى راعيها، دي الجنة اللي بيحكوا عليها والبلد اللي المولى راعيها. عالفرحة صاحية ما بتنام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على شط الأحلام، يا سلام يا سلام يا سلام. عشاق حبايب وحبايب من اخر الدنيا جيانه، يا سلام على شطك ورمانه وهداوة بحرك وجماله. عشاق حبايب وحبايب من اخر الدنيا جيانه، يا مدينة النسمة البسامة والسعادة اللي بقلب علامة، يا مدينة النسمة لما على شط الأحلام، يا سلام يا سلام يا سلام. وشتاكي مشتاقة يا ريتني من قلبك، يا بديعة صيفك وشتاكي مشتاقة يا ريتني من قلبك. مشتاقة لسما بحرية وغروب الشمس على المية، مشتاقة لسما بحرية وغروب الشمس على المية. دي الجنة اللي بيحكوا عليها والبلد اللي المولى راعيها. عالفرحة صاحية ما بتنام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على شط الأحلام، يا سلام يا سلام يا سلام. مشتاقة لبلاج المعمورة وجناين النزهة المشهورة، والقارب طاير عالموجة لجزيرة بقير المسحورة. على بابك يا عروسة فناري النور بيقابل زواري، على بابك يا عروسة فناري النور بيقابل زواري. دي الجنة اللي بيحكوا عليها